الحمد لله على إنعامه وشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وصلى الله وعلى آله. وبعد، يعني استكمالا لشرح كتاب موطأ إمام مالك، يلقي علينا فضيلة الشيخ ياسين شوشار محاضرة من باب جامع قضاء الصيام، حديث باب الصيام. فليتفضل يعني مشكور مأجور إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه تبارك وتعالى على مننه الكثيرة وآلائه الجسيمة، فالنعم كلها منه سبحانه تبارك وتعالى، فهو سبحانه تبارك وتعالى الذي خلق فسوى، وهو جل وعز الذي امتن علينا بهذه النعمة العظمى وهي الإسلام، وهو سبحانه تبارك وتعالى الذي هدانا لأقوم طريق وهو طريق نبي الأنام صلى الله عليه وسلم. فنحن نحمده سبحانه ونشكره على هذه الآلاء الجسام، ونسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقنا لمزيد من الطاعات والقربات، وأن يجعلنا من عباده المفلحين. أتقدم بالشكر الجزيل لمدير هذه الإقامة ولكل من أسهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الدورة وإبرامها وحصول هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة ضمن فعاليات شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذلك في استقبال شهر مبارك عظيم، وهو على الأبواب. وقد كان سلف هذه الأمة يبشر بعضهم بعضا ويهنئ بعضهم بعضا بمجيء هذا الضيف العظيم المحمل بالهدايا والهبات والعطايا، وهو كتاب نفيس عظيم شمر لأجله المشمرون في سبيل شرحه وحل ألغازه وفك مبهمه وذكر فوائده. وكتاب الصيام منه من أنفع تلك الكتب وأجمعها، لما له من تعلق بذكر أهم مباحث الصيام في الجملة. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأتقدم بالشكر الجزيل أيضا الإخوة الحريصين على إبرام هذه الدورات وإنشاء هذه اللقاءات، حتى يتسنى إن شاء الله تبارك وتعالى تبيين الدين وبيان مسائله وبيان أطرافه للناس. كلفني الإخوة بمباحث تتعلق بكتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام مالك، وأول باب هو باب ما تعلق بالصيام اليوم الذي يشك فيه، باب صيام اليوم الذي يشك فيه. وذكر رحمه الله تعالى كلاما للإمام مالك. وذكر كلاما للإمام مالك ينقله عنه تلميذه البار يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى. فلست أدري إذا كانت طريقة تقرأون، تفضل. نعم. باب الصيام الذي يشك فيه. حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك وهذا الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. نعم. هذه رواية أبي مصعب الزهري وعبد الله بن مسلمة القعنبي، فيها قال حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك هذا الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، وفي رواية قال ممن أقتدي برأيه وهو أحب ما سمعت إليه. هنا فيه بيان لمسألة مهمة جدا يستقبل بها شهر الصيام، وعادة ما يتطلع الناس إلى رؤية الهلال، وذلك لأحد سببين، إما لاستكمال العدة أو لرؤية هلال الشهر فيكون الصيام. ويوم الشك هو اليوم الذي يلي 29 من شهر شعبان، ويكون الشك فيه بكون الغيم في السماء فتتعذر رؤية الهلال لأجل ذلك، فيشك الناس هل هو اليوم بمعنى 30 أو هو أول يوم من شهر رمضان. وأما إذا لم يكن في السماء غيم فلا إشكال ساعة إذن، فيدرك الهلال، وإما أن يتم العدة وإما أن نستقبل شهر الصيام. والعلماء في مسألة يوم الشك على أقوال. أولا، ينبغي أن نعلم أحسن الله إليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام في اليوم الذي يشك فيه، وهو اليوم الذي يلي 29. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه؟ لأنه قد يصوم الإنسان ما ليس من رمضان، وعليه ذكر الإمام مالك هنا رحمه الله تعالى أنه إذا نوى به صيام رمضان. تأمل، لأن المسألة فيها غيم وفيها شك وفيها لبس، فعلى ما يصوم الإنسان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصيام رؤية الهلال، أما والحال غيم وليس بإمكاننا إدراك الهلال، فالأصل أحسن الله إليكم إتمام العدة، وهكذا أحسن الله إليكم. ولهذا أعدل الأقوال وأقربها وألصقها بالحق تحريم صيام يوم الشك، تحريم صيام يوم الشك لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار بالرؤية عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند هذا الأثر: استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه، الصحابي لا يقول هذا الكلام الذي قاله من قبل رأيه، وبالتالي لابد أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الإنسان إذا صام الشك أو يوم الشك فقد تعدى على حد من حدود الله عز وجل، لأن حدود الله عز وجل أن لا يصام رمضان إلا برؤية الهلال، إذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صام يوم الشك فقد تعدى حدا من حدود الله عز وجل. لما؟ لأن من حدود الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى أن لا يصام رمضان إلا برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. وقوله رحمه الله تعالى: ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا، هذا فيه نظر، لأن هذه عبارة مطلقة تحتاج منا أحسن الله إليكم إلى تقييد. ولا يرون به بأسا لمن كانت له عادة الصيام، وهذا تخريجه إن شاء الله تبارك وتعالى، لأننا قد بينا تحريم صيام يوم الشك لما مر من النصوص الشرعية والآثار المرعية، وعليه يحرم صيام يوم الشك ولو كان على سبيل التطوع، ولو كان على سبيل النافلة أحسن الله إليك. ولكن إذا كان للإنسان عادة صيام، كأن كان يصوم الاثنين والخميس، أو كأن كان يصوم صيام داود عليه السلام، أو كأن كان يصوم 3 أيام من كل شهر، فوافق أن يوم الشك يوم من تلك الأيام التي اعتاد الصيام فيها، فله أن يصوم، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدمن صوم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هنا صريح، الحديث صريح في البيان، في بيان تحريم صيام يوم الشك وتقديم يوم أو يومين قبل رمضان بالصيام، إلا إذا كان ذلك أحسن الله إليكم محلا لصيام معتاد فله أن يصوم فيه. ولهذا قلت الحق أن عبارة الإمام مالك وردت مطلقة، فينبغي تقييدها بما إذا كان الصيام معتادا. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث، قال فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام. إذن فيه بيان أن الإنسان إذا اعتاد الصيام فله أن يصوم. اعتاد الإنسان أن يصوم الاثنين والخميس، وكان يوم الشك هو يوم الاثنين، فله أن يصوم من غير إشكال. أما إذا لم يكن للإنسان عادة ولا اعتاد أن يصوم هذه الأيام أو تلك الأيام، فالأصل فيه الحرمة والأصل فيه عدم الصيام. ويقول النووي رحمه الله تعالى كذلك في حكم صيام يوم الشك: وأما إذا صامه تطوعا فإن كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه جاز صومه بلا خلاف بين أصحابنا، ودليله حديث أبي هريرة أي الآن في الذكر، ثم قال عقبه: وإن لم يكن له سبب فصومه حرام. إذن قول مالك رحمه الله تعالى: باب صيام اليوم الذي يشك فيه، أي ما حكمه، هل يجوز صومه أو يحرم صومه، ما هي الأحكام المسائل المتعلقة بهذا الباب، فذكر رحمه الله تعالى ما ذكر. وهنا قد يصوم الإنسان من شهر شعبان، أو يصوم الإنسان آخر يوم من شهر شعبان ومع أنه محل شك وريب ويوم غيم، ومع ذلك يصوم، يقول: لعلي أصومه. فإذا كان من شهر شعبان فهو سنة ونافلة، وإن كان من رمضان فقد حزت الفضيلة وأدركت الخير. فجاء مالك رحمه الله تعالى يقول: إذا نوى به صيام رمضان، نعم، أو قال: ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان. لماذا؟ لأنه محل ريب وشك، والأصل في النوايا الجزم والقطع، الأصل في النوايا الجزم والقطع وتبييت النية من الليل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. هذا الأصل. بيد أن هذا الإنسان صام، فإما أن يكون نافلة وإما أن يكون لفريضة الصيام، وعليه قال رحمه الله تعالى هذه الكلمة. قال: ويرون أن على من صامه على غير رؤية، ثم جاء الثبت، أي جاء الرجل العدل الذي يخبر بأن هلال رمضان قد بدأ وظهر، قال: أنه عليه قضاءه، أي يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه صام، والصيام محل شك وريبة، لعله يدرك ولعله ما يدرك، تأمل. وهنا يعني هذا الكلام من الإمام مالك كلام رصين ومتين منه رحمه الله تعالى. فالأصل في الصيام أن يكون متعلقا بالرؤية الشرعية، فمن رأى الهلال لزمه الصيام، ومن لم يرى الهلال لا يكمل عدة شعبان. وإذا كان الناس في بلد لهم حاكم فأثبت أن الرؤية قد بدت، فوجب على الناس مطاوعة هذا الأمر وتبييت النية من الليل لصيام أول رمضان. نعم، فضل. باب جامع الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ثم ذكر رحمه الله تعالى تحت هذا الباب الجامع لأحاديث الصيام حديثا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها في ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العبادة الفضلى، مع عبادة الصيام، وكيف كان حاله صلوات ربي وسلامه عليه. الناظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عبادة وأكثر الناس مطاوعة لأمر ربه سبحانه جل وعز. ولقد كان صلى الله عليه وسلم عنوان لشكر الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، فلقد كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه بالدم صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن ذلك وسألته حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلقد كان صلى الله عليه وسلم مطواعا لأمر ربه، وكان كثير العبادة له سبحانه تبارك وتعالى، حتى إن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما جاءوا لسؤال أزواجه عن عبادته لربه صلى الله عليه وسلم، فكأنما تقالوها كما في صحيح البخاري ومسلم، أي عدوها قليلة، وما ذلك إلا لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الثلاثة: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغه ذلك عليه الصلاة والسلام في رواية صعد منبره صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: أما والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام، أصوم وأفطر وأتزوج النساء صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تأمل في هذا الميزان الوسط، تأمل في هذه العبادة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. من زاد فقد رام الغلو في الدين، ومن جفى عن هذا المقدور عليه أحسن الله إليكم فقد صار إلى الجفاء. وخير الأمور أوسطها، وهي عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من دين. انظر إلى هؤلاء النفر لما جاءوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم، ولما أخبروا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنما تقالوها، أي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في متناول الجميع بحمد الله رب العالمين، ليس فيها غلو وليس فيها جفاء، بل هي الوسط الذي يدل على الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه مع الصيام هديا وسطا، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، إلى غاية، بمعنى إلى غاية أن يقول الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ عنه أنه أفطر، وكان يفطر صلى الله عليه وسلم إلى غاية أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم. وهذا فيه أحسن الله إليكم أن الإنسان يتكلف من العبادات ما يطيق، فأحيانا يفتح على الإنسان في باب الصلاة فيصلي، أحيانا يفتح على الإنسان في باب الصيام فيصوم، أحيانا يفتح على الإنسان باب القراءة فيقرأ القرآن العظيم. المهم إذا تاقت نفسه وتمكنت من عبادة الرب سبحانه مالت إلى تحصيل تلك العبادات. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق على أمته، والناس يحبون مطاوعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فكان يأخذ في الصيام حتى يقال لا يفطر عليه الصلاة والسلام، ثم سرعان ما يأخذ في الإفطار صلى الله عليه وسلم حتى يقول القائل ما يصوم صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. ومعنى هذا أحسن الله إليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من شهور السنة عليه الصلاة والسلام، فكان يصوم عليه الصلاة والسلام ما يطيق صيامه، فيصوم الأيام الثلاثة من كل شهر، أو يصوم صيام داود عليه السلام، أو يصوم الاثنين والخميس وهكذا. فكان له حظ من الصيام في هذه الشهور، وكان يهتبل الفرص عليه الصلاة والسلام ويغتنم المواسم صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يحفظ عنه أنه صام شهرا بتمامه وأيامه كلها أحسن الله إليكم سوى رمضان. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بالصيام فيه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمحل الصيام شهر رمضان، فمحل الصيام شهر رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الشهر الفضيل لأمر الله تبارك وتعالى بذلك، وهو ركن وهو أحد أركان الإسلام الذي لا يتم الإسلام إلا به، أحسن الله إليكم. أما في تطوعه فكان يأخذ له من كل شهر، ولكنه لا يستكمله بالصيام صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ومع أنه لم يكن يصوم جميع الشهر عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان يصوم أكثر شعبان صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا الآن السؤال يصوم أكثر شعبان صلى الله عليه وسلم؟ مرت الإشارة إلى هذا، وهي في قولنا أنه يهتبل الفرص ويغتنمها عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. إذن صريح في البيان بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر الشهر، فكان شعبان هذا الشهر يعني محل نظر النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته وصيامه صلى الله عليه وسلم. لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصومه في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر تغفر الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين، وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. تأمل فيه أحسن الله إليك لما فيه من الخير العظيم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر إلى حاله، وانظر إلى عبادته صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى موقفه من هذه الأشهر الفاضلة، أحسن الله إليكم. كان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب ويعظمون شهر رمضان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن شهر شعبان وهو الذي يتوسط رجب ورمضان. أما المودع، إذا جئت إلى الحج فليكن حجك حج المودع، لأن الإنسان إذا كان يودع أهله يودعهم بنوع طمأنينة، يودعهم بنوع خضوع، يودعهم بنوع يعني إحساس بالمفارقة إلى آخره. والإنسان إذا قال له الطبيب: لم يبقى لك من حياتك إلا أيام قلائل، فسترى منه ذاك الإقبال لله عز وجل سبحانه وكثرة الدعاء. تأمل، ومن جرب عرف. الإنسان إذا ألم به شيء واجتمعت عليه الأسقام والأمراض يجد أنه كان أقرب إلى الحق في هذه العبادات من جهة الخضوع والسكون والذلة بين يدي الله عز وجل والإلحاح على الله تبارك وتعالى، بخلاف ما إذا صار في مأمن من هذه الأمراض والأسقام فتراه على غير ما ينبغي أن يكون عليه من حسن التعبد لله سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، إذا أحببت أن تصوم هذا الشهر على ضوء ما يحب ربنا سبحانه، فاجعل هذا الشهر وآخر شهر تصومه في حياتك، بمعنى في كل يوم من الأيام وليلة من الأيالي وأنت تستحضر هذه المعاني، تصوم هذا اليوم وتفارق هذه الحياة، فيكون الإنسان ساعتئذ أقرب الناس إلى الله عز وجل من جهة مطاوعته لأمره وحضوره في هذه العبادة العظيمة. قال: الصوم أو الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما، صائما الصيام الشرعي، ولهذا فرق بين صائم وصائم، وفرق بين مصل ومصل، هذا يصلي يرائي في صلاته رحمك الله، وهذا يصلي في كامل الخضوع لله رب العالمين، هذا يصوم عن الطعام والشراب، وهذا يصوم عن سائر ما حرم الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، هذا يصوم صياما معتادا، تأمل، يجوع بطنه ويتعب بالليل في القيام، وهذا يجتهد غاية الاجتهاد في البذل والبذل في إرضاء الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى والتنويع من هذه العبادات حتى يرضى عنه ربه ومولاه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال: فإذا كان أحدكم صائما، أي الصيام الشرعي، إذا كان صائما أي الصيام الشرعي، فالإنسان الحريص على قبول صيامه يسعى لئلا يصدر منه ما يخالف الصيام، ويسعى قصارى جهده حتى يبرئ ساحته من الآثام، ويسعى قصارى جهده لإحداث طاعات وقربات ترضي الملك سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا الإنسان إذا تقرب إلى الله عز وجل بعبادة الصيام ينبغي أن يعلم أن الصيام ليس هو فحسب، الصيام ليس هو ترك الطعام والشراب والجماع من طلوع الشمس إلى غروبها، لا، بل يزيد عن هذا في ترك الآثام المحبطة للصيام، والآثام تغضب الملك الديان سبحان الله، والآثام شأنها محرم في سائر الشهور والأيام، بخلاف الطعام والشراب الأصل فيه الإباحة، ومع ذلك يحرم على الإنسان أن يأكل وأن يشرب من طلوع الشمس إلى غروبها، لأن هذا حقيقة الصوم لرمضان، حقيقة الصوم أحسن الله إليكم. ومع ذلك من ترك شهوة بطنه وشهوة فرجه وسائر الآثام دل هذا على أنه عبد لله تعالى حقيقة. لماذا؟ لحسن مطاوعته لأمر ربه. وتأمل أحسن الله إليك، إذا كان المؤمن في غير أيام رمضان يجاهد نفسه حتى لا يقع في زبالات الآثام وحتى لا يعصي الملك الديان، فهو في رمضان أحرص ما يكون على مفارقتها. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: الآن في الذكر وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم، صلوات ربي وسلامه عليه. فتأمل ذلك أحسن الله لي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، وهنا يقول: فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. والمقصود فلا يرفث أي أن لا يصدر منه الفحش والكلام الذي لا يليق، والكلام أحسن الله إليكم الذي يشين، الكلام الذي يغضب الله تبارك وتعالى، الكلام الذي ينبغي للمؤمن الصادق مع ربه أن يتنزه عن قليله فكيف بكثيره. ولهذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام، لا في قوله ولا في فعله صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، هو قدوتنا سبحان الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وهكذا صلى الله عليه وسلم، وكأنه أخبر صلى الله عليه وسلم بما يكون في أمته عليه الصلاة والسلام، وبخاصة في جزائرنا إذا جاء شهر رمضان، وكأن الناس، وكأن هذا الشهر هو شهر الغضب وشهر إطلاق العنان للكلمات واللكمات، وهكذا أحسن الله إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة الصائم الذي يجعل الوقاية بينه وبين عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى. إذن قوله فلا يرفث أي لا يصدر منه الفحش ولا يجهل بارتكابه ما هو من أفعال أهل الجهل والأهواء، ولا يجادل بغير علم، كل ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. قال: فإن سابه أحد، هنا قال كما في هذا الحديث: فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، قاتله أي استعمل معه الجوارح، هذه المقاتلة، أو شاتمه أي استعمل معه لسانه، فإن امرؤ قاتله بجوارحه كأن دفعه أو استعمل معه غير ذلك، أو شاتمه بمعنى استعمل معه بذيء القول واللعن والسب وكل ما هو من مرادفاته الشتم، قال فإن سابه أحد أو قاتل إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وتأمل أحسن الله إليك في أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ماذا؟ قال فلا يرفث، إذن هذا فعل، ولا يفسق ولا يجهل، ففيه ضبط لما تعلق بأفعال المرء. ثم يقابل هذا فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، معنى ينبغي للمرء أن يكون حريصا على تهذيب نفسه، فإن أسيء إليه قال إني صائم، ما يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يقابلها بتربية نفسه على الخير وضبط زمام نفسه حتى لا يخدش من صيامه أحسن الله إليكم. وهذا يدل على كمال ما ينبغي أن يكون عليه المسلم الذي يهذب نفسه ويصبر على أذية الغير، ويصبر على أذية الغير. واختلف العلماء في قوله إني صائم إني صائم، فما معنى إني صائم إني صائم؟ هل يقولها يجابهه بها فيقول وقد قاتله أو شاتمه إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، يكررها هكذا، أو أنه يقولها في نفسه؟ اختلف العلماء في هذا على أقوال. القول الأول أخذا بظاهر النص، إني صائم إني صائم، أي أنه يجابهه بها، يعلنها بين يديه، وفي هذا تربية لنفسه وتذكير للطرف الآخر حتى ينتهي عن غيه وطغيانه. إذن إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، يهذب بها نفسه ويخبر بها الغير تذكيرا له بأنه قد تلبس بعبادة طيبة أجرها إلى الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى. أما عن القول الثاني وهو أن يقولها في نفسه، ولا يشرع الجهر بها لأن الصيام عبادة والأصل فيها الإخفاء، ولهذا كما سيأتي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فلماذا له سبحانه وهو يجازي به العباد؟ لأنه عبادة قلبية. لو أن الإنسان أكل أو شرب وتظاهر بالصوم لما أدرك أحد الناس بأنه صائم أو مفطر، بخلاف سائر الصلاة يصلي مع الناس والحج مع الناس، فهي أعمال تعلقت بالحركات والجوارح. قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فقالوا الأصل فيه أن محله القلب، فلا يجوز أن يظهر يعني عبادته، أو لأن هذا ما ظنت إفساد الصوم بإظهار هذه العبادات، وقد لا يأمن على نفسه الفتنة. والقول الثالث وهو أعدلها وأطيبها، وهو أنه إذا كان في رمضان فالناس كلهم على جهة الصيام، فيقول له ساعة إذن إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، لا يخشى على نفسه الفتنة بذلك. لماذا؟ لأن الناس كلهم يعني على جهة الصيام. وإذا كان الصيام نافلة أخفى يقول في نفسه يهذبها إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، فيه أن هذه الأعمال تخدش من صيام العبد، ولزاما عليه أن يبذل قصارى جهده ليحفظ من صيامه. ولكن جاء في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما قد يزيد عن أن هذه الأشياء تخدش الصيام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله به حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويلاحظ المسلم من ظاهر هذا النص أنه يعني من تلبس بهذه الأفعال الشنيعة فكأنما يقال له: ليس لك أن تصوم. وهذا غير مراد، وإنما المقصود به أحسن الله إليكم التحذير من ملابسة ما يخدش الصيام أو ينقص من قيمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، على سبيل التحذير، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يفسد الصوم صلى الله عليه وسلم، من باب رعاية المسلم ليوم صومه أحسن الله إليكم. ثم ذكر: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. ثم ذكر هذا الحديث الصحيح عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وفيه إقسام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، قسم المراد به تأكيد الأيمان، وفائدة هذا التأكيد عظيمة. لماذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، مع أن الصحابة يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الجاهلية ما جربوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا حتى، فلماذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لخشية تكذيبه صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما فائدة الإقسام ما يلي أحسن الله إليكم، أنه يستدعي الانتباه أكثر لما سيذكر. فلو أنه أخبرهم قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ينتبه بعضهم ولا ينتبه البعض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يسترعي ويستدعي انتباههم، يقول: والذي نفس محمد بيده، فينتبه الناس، كما جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبين هذا المعنى. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي واقد الليثي قال: كنا جلوسا بين مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها ستكون فتن. قلنا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحاشية البساط وقبض عليه هكذا صلى الله عليه وسلم، فكأن الناس لم ينتبهوا، فقال معاذ بن جبل للناس لأصحابه: ألم تسمعوا إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وما قال؟ قال: إنها ستكون فتن. فقالوا: يا رسول الله، ما المخرج منها؟ قال: عليكم بالأمر العتيق صلى الله عليه وسلم. إذن تأمل، قد لا ينتبه الإنسان في لكلام يقوله المرء، ولكن إذا استعمل من أدوات التنبيه كقوله هنا: والذي نفس محمد بيده، هذا يستدعي ماذا؟ الانتباه. هذا أولا. أما ثانيا ففيه تعظيم للمسائل الآتية الذكر، فيه تعظيم لهذه المسائل، ويستدعي ويسترعي انتباههم، ثم يعظم هذه المسائل التي يقسم عليها صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه الإقسام، هذا فائدته نفي الاستغراب الذي قد يحدث مما سيخبر به صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستغرب الناس، فهذه مسائل يقينية يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها الحق الذي ما له من دافع. وقد أشكل على بعضهم معنى اليد في هذا الموضع فقالوا بتأويله، جمهور الخلف على تأويل اليد في هذا الموضع، وذلك عندهم من باب التنزيه الذي يساوي عند أهل السنة تعطيل الله عز وجل عن صفات الكمال ونعوت الجلال. ويجيبنا عن هذا الألباني رحمه الله تعالى حين سئل عن معنى اليد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقسامه عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده، يقول رحمه الله تعالى وقد أجاب: هذا إشكال، يعني هذا عندك إشكال؟ إن كان هذا إشكال فقوله بيده ملكوت كل شيء أشكل، وهذا حق كل شيء بيده تبارك وتعالى، ولكن هذا الذي بيده لا نستطيع أن نكيفه نحن حسب مفاهيمنا الضيقة. يعني قد يستعمل الإنسان فكره وعقله في صفات الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى، كما حصل للمعطلة، ما عطلوا حتى شبهوا، فلما شبهوا الله تعالى بخلقه استنكروا ذلك ففروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل. ما أنكروا هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، ما أنكروا ذلك حتى شبهوا، فلما توهموا التشبيه فروا منه إلى التعطيل، بخلاف أهل السنة فقد وقفوا الموقف الوسط، ما شبهوا ولا عطلوا، وإنما أضافوا هذه الصفات إلى المتصف بها وهو ربنا سبحانه تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا يقول: ولكن هذا الذي بيده لا نستطيع أن نكيفه حسب مفاهيمنا الضيقة. وإن كان لا إشكال كما أعتقد في قوله بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فلا إشكال بقوله عليه السلام والذي نفس محمد بيده أو الذي بيده، لكن هذه إشكالات يوردها أهل البدع لكي يعطلوا بها الصفات، إشكالات يريدها أهل البدع من باب التنزيه، وإنما تنزيههم فيه تعطيل للرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى، وهو المنزه عن النقائص والعيوب سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو تغير رائحة الفم بفعل الصيام، وتغير رائحة الفم بفعل الصيام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم. لماذا قال لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ من باب تشجيع الناس على الصيام الموجب لتغير الرائحة في الفم، والمقصود الإكثار منه، لأنها عبادة عظيمة جزاؤها وثوابها عند الرب سبحانه تبارك وتعالى. قال: وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم، لا حثا على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر، وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم، وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم، وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيامه ولو أنه أزاله بالسواك. إذن ذكر خلوف الصائم من باب الترغيب في الإكثار في الصيام، لأنها عبادة عظيمة موجبة لمحبة الله سبحانه، موجبة للأثر العظيم الذي يكون العبد عند الله عز وجل سبحانه. فالإنسان إذا أكثر من الصيام حصلت منه هذه الظاهرة أكثر فأكثر، وإلا العبد جاز له أن يستعمل السواك، وهو كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضات للرب أي سبحانه تبارك وتعالى. وقوله لخلوف فم الصائم أعود إلى ما أشرنا إليه آنفا من أن الصائم المقصود به الذي يطاوع أمر ربه في صيامه، والذي يجتهد غاية الاجتهاد لصيانة صومه وحفظه من كل ما ينقصه أو يخدشه أو يقلل من قيمته. بل المسلم الحق الموحد الحق المطاوع لأمر ربه هو الذي يبذل قصارى جهده، يهتبل فرص الحياة أيام رمضان وأيام الصيام في كل عمل يقرب إلى الله عز وجل سبحانه، لعلمه أنه أيام معدودات وأنها سرعان ما تتصرم وتنقضي وتذهب وتزول، وسرعان ما يذهب رمضان محملا بالهدايا التي جاء بها ليأخذها من جديد، وما نال حظا وافرا من ذلك أحسن الله إليكم. وقوله أطيب عند الله فيه إثبات لصفة الاستطابة لله تعالى، وهي صفة خبرية ثابتة لله عز وجل بدلالة هذا النص، صفة من صفات الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. والصفات هي إما صفة ذات أو هي إما صفة ذات أو صفة أفعال. الصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية سلبية، والثبوتية إما ذاتية وإما فعلية وإما ذاتية فعلية. وفعلية كأعطونا مثال النزول صفة فعلية، الاستواء فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. نعم. الكلام فعلية ذاتية، أحسنت. الرحمة فعلية ذاتية. نعم. إذن هذا المقصود إن شاء الله تعالى. فالصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية سلبية. ثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنته. سلبية ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنته. والثبوتية تنقسم إلى قسمين، إذن القسم الأول فعلية، القسم الثاني ذاتية. ومن الصفات ما هو ذاتي فعلي في آن واحد. هنا هذه صفة خبرية ثابتة عن الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى خبرية أي دل عليها الدليل، ولو ما أن الدليل أثبتها ما أثبتناه، ولو أن الدليل ما أثبتها ما أثبتناه. ولهذا الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية، هل هناك فرق بين الذاتية والفعلية؟ ونمثل لهذا بقولنا ثم استوى إلى السماء، وإثبات العلو المطلق لله عز وجل. الله عز وجل سبحانه نثبت له العلو المطلق. نعم. والاستواء هو العلو الارتفاع، وهل ثمة فرق بينهما؟ نعم، كاين فرق ولا ما كانش بين الاستواء والعلو؟ العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، هذا من جهة. العلو دليله السمع أي الدليل من الكتاب والسنة والعقل والفطرة، بينما الصفات الفعلية لا سبيل لنا إلى إثباتها إلا عن طريق السمع أي الدليل من الكتاب والسنة. فلو أن إنسان قيل له أين الدليل على علو الله تعالى، جئنا بدليل الفطرة وجئنا بدليل العقل وجئنا بأدلة السمعية، كما قال أحد علماء الملة قد حضر مجلسا لأبي المعالي الجويني فجعل يتحدث كان الله ولا مكان، فقال فما هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا من أن الإنسان إذا أراد الدعاء توجه إلى أعلى؟ تأمل، هذه ضرورة يعني ما من إنسان أراد الدعاء لو يفعل هكذا، ما يفعل هكذا. إذن هذا دليل الفطرة. بينما الصفات الفعلية لا سبيل إلى إثباتها بالعقل، وإنما سبيلنا إلى إثباتها النص من الكتاب والسنة، أحسن الله إليكم. إذن سبيلنا إلى إثباتها النص من الكتاب والسنة. هذه الصفة وهي صفة الاستطابة هي صفة خبرية، أي دل عليها الدليل من السنة، ولو ما أن هذا الدليل قام لما أثبتناه. إذن لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وجمهور الخلف على تعطيل هذه الصفة وتأويلها، أحسن الله إليكم، بعدة تأويلات نقلها الحافظ ابن حجر مؤيدا لها، يقول: اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح، إذ ذاك من صفات الحيوان، ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه على أوجه، ثم ذكر هذه الأوجه من دون أن نعرج إلى ذكرها. خلاصة هذه الأقوال أن قوله لخلوف فم الصائم أي في الأجر والثواب والجزاء عند الله، أي في الأجر والثواب والجزاء عند الله، أي على تأويلي أطيب بمعنى أن الله يقبل أعمالهم، أن الله تعالى يرفع من درجاتهم، وليس أطيب بمعنى إثبات هذه الصفة لله عز وجل. خير من أجاب ورد هذه الأقوال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الوابل الصيب، إذ يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مناظرة كانت للعز بن عبد السلام وابن الصلاح رحمهم الله تبارك وتعالى، جاء فيها يقول رحمه الله تعالى، يقول: وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ هل هناك ضرورة تدعون إلى تأويل هذه الصفة؟ ثم يجيب: وكثير من هؤلاء ينشئ اللفظ معنا ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. فكما ذكرنا آنفا، يعني يأتي الإنسان فيتوهم التشبيه، كما ذكر الحافظ، هذه من صفات الحيوان أي بني الإنسان أنه يشم الروائح، ونحن إذ نثبت أنه أطيب عند الله الاستطابة، ما نثبت المعنى الذي يتولد منه هو الشم، لأننا أمة وقافة عند النصوص الشرعية، فنثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ونتوقف عند ذاك الحد، أحسن الله إليكم. إذن قلت: ومعلوم، يقول: ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى، أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة. الأصل أننا نحمل هذه الألفاظ من القرآن والسنة ما تتحمله من المعاني، الأصل إجراء هذه الصفات على ظاهرها وإثباتها لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه وهكذا. الأصل أن نثبت ما تدل عليه من المعاني وأن نفوض كيفية ذلك إلى علام الغيوب، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، نعم، والإيمان به واجب، وما أراك إلا صاحب بدعة وأمر بإخراجه، أحسن الله إليكم. إذن الأصل في هذه الصفات إمرارها على هذا الميزان الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى. إذن الاستواء معلوم بالنسبة إلينا، معلوم، والارتفاع والعلو، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، ثم أمر بإخراجه، تأمله. إذن وعلى هذا الميزان نحن نثبت هذه الصفة للملك الديان سبحانه وتبارك وتعالى، لأن تأويل هذه الصفة معناه إضافة هذا المعنى الذي صار إليه الناس إلى الله رب العالمين وإلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإن الاستطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوقين من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى تشبه ذوات خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم، وهو سبحانه تبارك وتعالى يستطيب الكلام فيصعد إليه والعمل الصالح يرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. إذن فيه إثبات لصفة الاستطابة، وهي صفة خبرية دل عليه هذا النص، وقل فيها ما تقول في سائر الصفات، قل فيها ما تقول في سائر الصفات. يفرح ربنا؟ نعم يفرح ربنا، وليس فرحه كفرحنا، ودليل إثبات الفرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبدي. يضحك ربنا؟ نعم يضحك ربنا، وليس ضحكه كضحكنا، والدليل على ذلك ما ثبت بالنص الصريح الصحيح: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو رزين: لن نعدم الخير من رب يضحك. إذن سبيلنا تجاه هذه الصفات أن نثبت ما أثبته الله نفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، نتوقف عندما توقفت عنده جهابذة هذه الملة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وهكذا أحسن الله إليكم. وهنا لابد من ذكر مسألتين مهمتين، وهي أن المباحثة في مسائل الصفات ليست من اللغو أو العبث أو اللعب، بل هو من صريح العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالمباحثة في أسمائه وصفاته هي من صريح العلم، ومن أعظم العلم الذي ينبغي أن يتفقه فيه الإنسان، وذلك حتى يعلم العبد ما يليق به سبحانه وما ينزه عنه سبحانه تبارك وتعالى. ثم إذا سأل فسأل بأسمائه وصفاته يكون قد سأل بما يجب لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. هذا أولا. ثم ثانيا، هذه الاستطابة إثباتها مقرون باستطابة الروائح، لأنه قد يأتي الإنسان فيقول باستطابة الطعام والله عز وجل منزه عن ذلك. لماذا قلنا هذا في الطعام؟ لعلمنا بأن الله تعالى منزه عن الأكل والشرب سبحانه تبارك وتعالى، ولهذا نحن أمة وقافة نقف عندما دل عليه الدليل ولا نزيد، كما كان يقول سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا. فنتوقف عندما أثبته الصحابة وتوقف فيه الصحابة ونقول بما قال الصحابة من العقائد الزكية أحسن الله إليكم. نعم. قال: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هنا جاء ليبين أن هذه المكان التي تبوأها الصائم، التي أقسم لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كان نتيجة لما حصل من العبد تجاه ربه، لما كان من العبد تجاه مطاوعته لأمر ربه. فلماذا ترك طعامه وشرابه؟ كان بإمكانه أن يأكل وأن يشرب وأن يتظاهر بالصيام، ولا أحد من الناس يدرك أنه مفطر، ومع ذلك كان تاركا للطعام والشراب وسائر الشهوات والمعاصي والمخالفات لله سبحانه تبارك وتعالى. إذن موجب هذه المنازل العلية أنه كان تاركا لذلك لأجله سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال: فالصيام لي وأنا أجزي به. فالصيام لي وأنا أجزي به. لماذا الصيام لله وهو يجزي به، مع أن سائر الأعمال الذي يجازي عليها هو الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى؟ هو الذي يعطيك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أضعاف كثيرة. ولكن لماذا خص الصيام دون سائر الأعمال في بيان أن الأجر مضاعف أكثر من ذلك، ولا أحد يعلم ما قد يحوزه المرء من ثواب ودرجات عليات؟ أحسن الله إليكم، لماذا؟ قال أجاب العلماء عن هذا إجابات، منها أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره. الصيام لا يقع فيه الرياء لأن عبادة قلبية يمسك الإنسان، لا أحد يدرك أنه صائم إلا إذا جاء يخبر، وهذا هو الرياء، إذا جاء يخبر وهذا هو التسميع، يسمع بعمله. تأمل، إذن العبادة عبادة قلبية. حكى هذا القول المازلي رحمه الله تعالى، ونقله عياض عن أبي عبيد، ولفظ أبي عبيد في كتابه الغريب قال: قد علمنا أن أعمال البر كلها لله وهو الذي يجزي بها، فنرى والله أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله، وإنما هو شيء في القلب، وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات، إلا الصوم فإنه هو بالنية، فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس، وهذا وجه الحديث عندي. انتهى كلامه رحمه الله. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ولما كانت الأعمال يداخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، فأضافه الله إلى نفسه سبحانه، ولهذا قال في الحديث: يدع شهوته من أجلي. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. وارتضى هذا الجواب المازري، وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم، بخلاف الصوم فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا، يعني في الصورة والظاهر. هذا عن القول الأول، أحسن الله إليكم. القول الثاني، المراد بقوله وأنا أجزي به أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح من جهة المغزى، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فهو عمل قلبي الله عز وجل يثيب العبد عليه. أيضا من جهة المعنى الثاني وهو الجزاء، فلا أحد يعلم الحد الذي أوجبه العبد لنفسه بإخلاصه الدين لله عز وجل والصيام للرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى إلا الله عز وجل، فيعطيه سبحانه تبارك وتعالى الخير العميم. فائدة مسلكية، أحسن الله إليكم، تأمل في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الحسنة كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والمقصود بالمسلكية فائدة عملية، كم يزهد الناس في هذه الحسنات الموجبة لعظيم الدرجات والموجبة لمغفرة الرب الكريم ورضوانه سبحانه تبارك وتعالى. انظر ما من حسن تعملها أقل ما للإنسان فيها 10 حسنات، الحسنة بعشر أمثال هذا مضمون لكل أحد. ثم قال: إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك بتنا وصرنا لا نستحضر هذا المعنى ساعة تعبدنا لله عز وجل بهذه العبادات، ولم يذكر هذا الثواب إلا من باب تحفيز الناس. الأصل في الإنسان أنه يبرم هذه العبادات، يتقرب بها إلى الله عز وجل، يستجيب بها لأمره سبحانه وتبارك وتعالى. ثم جاءت هذه الأجور وجاء هذا الثواب من باب تحفيزه للإتقان أكثر، لأنه يتعبد من ربه سبحانه وسيده ومولاه جل وعز. لكن تأمل، أقل ما يحوزه المرء من الحسنة 10 حسنات، والسيئة بمثلها. تأمل، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومع ذلك صرنا في أوحال المعاصي والتقصير في طاعة ذي الجلال والإكرام، وصرنا نقصر في هذا الخير العظيم والعميم، أحسن الله إليكم. يقابل هذا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ومع ذلك يخدش أحدنا صومه بماذا؟ بما ما ينقصه، إما بسماع الأغاني وسماع اللهو الباطل أو بالكلمات الفاسدة والفسق وغيرها من الأشياء، فيفوته هذا الأجر العظيم الذي لا يكون إلا لمن استجمع مراتب الصبر الثلاثة: يصبر على طاعة الله حتى يؤديها، يصبر على ترك المعاصي، ويصبر على الأقدار من ألم الجوع والعطش والتعب بأداء هذه العبادات. أحسن الله إليكم. نعم. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي هو من أعظم أحاديث الصيام كذلك، لما فيه من البشارة للمؤمنين، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى عند حديث تبشير الناس بتبشير النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء رمضان: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، ثم قال: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ تأمل، أحسن الله عليك. إذن هذا حديث عظيم أفاد، أحسن الله إليكم، ما يكون من كرامات وما يكون من إكرام الرب سبحانه تبارك وتعالى لهؤلاء المتعبدين له سبحانه بعبادة الصيام في هذا الشهر، أحسن الله إليكم. فتتوق النفس إلى تحصيل المعالي متى سمعت بهذا الإكرام: أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، أما الشياطين وهم أداة الأز إلى الفساد فصفدت وغلت، أحسن الله إليكم. فهذا خير عظيم يكون للمرء، أحسن الله إليكم. أما الطائع فيزداد قربة وإقبالا، أما المذنب فيتوب إلى الله عز وجل، وقد علم أن الله تعالى رغبه في التوبة بفتح أبواب الجنة، ورغبه في هذه التوبة بأن غلق عليه هذه الأبواب، أبواب النيران، فهي مغلقة، تأمل. وأما من كان يعينه على الفساد وبذل الباطل فقد صفدت مرادة الجن والشياطين، تأمل. فالجو مهيئ لعبادة الله عز وجل سبحانه، والتفاني في ذكره سبحانه تبارك وتعالى، وتحقيق هذه العبادات على ما يحب ربنا سبحانه تبارك وتعالى. والله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى حكمته عظيمة، وهو يختص ما شاء من خلقه من الأزمان والأمكان والأشخاص والأمكنة والأشخاص عن بقية الشهور بخصائص، فهو سبحانه يختص ما شاء من خلقه من الأزمان والأمكنة والأشخاص بخصائص لا تكون لغيرها، والله تعالى هو القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد خص شهر رمضان بهذه المزايا، وخص شهر الصيام بهذه الفضائل، قلت كل ذلك من باب إعانته على طاعته سبحانه تبارك وتعالى. وفي ذكر أبواب الجنة المفتحة وأبواب النار المغلقة فائدتان، تأمل. أما عن الفائدة الأولى: تجديد الإيمان في القلوب بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن، تأمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت معناها موجودة، وفتحت، وغلقت أبواب النار. إذن الفائدة الأولى من ذكر هذا تجديد الإيمان بأن الجنة والنار حق، وأنهما مخلوقتان موجودتان، والله تعالى يقول: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال عن النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إذن الأمر الأول، الفائدة الأولى، تجديد الإيمان في القلب بوجود الجنة والنار. نعم. الأمر الثاني: بيان الغاية في هذه الحياة، بيان الغاية في هذه الحياة. عمنا الوقت خلاص، الله يهديك. بيان الغاية في هذه الحياة. الإنسان جعله الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وهي دار الابتلاء والمحن، فينظر كيف نعمل سبحانه تبارك وتعالى. والإنسان يعمل فإذا به يخبر بأن الجنة قد فتحت أبوابها، فيذكره هذا بالغاية التي لأجلها خلقه الله تعالى سبحانه تبارك وتعالى، وهي في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيذكره هذا بهذا الأصل العظيم، فتتوقع نفسه إلى تحقيق المعالي وإلى ركوب ما يقرب إلى جنة النعيم والنفرة من كل ما يذني من سواء الجحيم. إذن هذا الذي لأجله بين النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يكرر عليه الصلاة والسلام هذا. ومما فضل الله به رمضان على غيره تصفيد الشياطين بالسلاسل لئلا تتوصل في إضلال العباد إلى مثل ما كانت تصل إليه في غيره من الأشهر. وهذا مشاهد، فإن كثيرا من الناس ينكف عن الشر ويقبل على الخير. ونعني به من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصائم، الصائم الحق الذي يصوم رمضان حق الصيام، الذي يطاوع الله عز وجل في أمره، العبد الحق لله رب العالمين، هذا يقل منه الشر في رمضان. ولسنا نعني سائر الناس، لأن سائر الناس على خلاف هذه القاعدة، تغل الشياطين ومع ذلك يكثر منهم الشر، وسب الله تعالى الذي يسوي الكفر به سبحانه، والشجار في الصباح والمساء، وكأنه إذان للناس يعني بالشجار، هو ما زال ما بداش الصيام، فالصباح ينطق كان مرمضا أو كما يقولون. وهذا فيه ظلم لهذا الشهر المبارك العظيم، لأنه في أصله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تغل فيه الشياطين، صفدت مرادة الجن، والمعنى أنه الأصل فيه أن يقل فيه الشر، بخلاف ما صار إليه هؤلاء من إساءة إلى هذا الشهر الكريم. لماذا؟ لأنهم إنما صاموا على الطعام والشراب والشهوة فحسب، وما صام هؤلاء مطاوعة لله في أمره، وما صام هؤلاء مراقبة لله في حدوده سبحانه وتبارك وتعالى. ولهذا قد يقول القائل رأينا وسمعنا أن الشياطين صفدت، والشر ما زال موجودا، والشجار ما زال باديا ظاهرا، بل هو أكثر من ذلك. قلنا تصفيد الشياطين هو تصفيد لمرادتهم، فليس لكلهم، هذا أولا. ثم أسباب الشر ليست قاصرة على أزد الشياطين بل النفس الخبيثة، وهكذا أحسن الله إليك. فالأسباب الأخرى باقية، فالأسباب الأخرى باقية، ولهذا يكون بين الناس ما يكون. والأصل أن الشياطين مرادتهم صفدت وبقيت سائر الشياطين، هذا أولا. ثم النفس الأمارة بالسوء واستحكام العادات القبيحة ووجود الشياطين الإنسية التي فعلها أضر في بعض الأحايين من وساوس الشياطين الجنية، أحسن الله إليكم. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. وهذا فيه إشارة إلى مسألة من المسائل المتعلقة بالصيام التي تنازع فيها العلماء بين مبيح ومحرم وبين مقيد وهكذا، أحسن الله إليكم. السواك، هل يشرع للصائم أن يستاك في نهاية رمضان؟ هل يشرع له أن يختار السواك الرطب فيستاك به في أول رمضان أو في أول اليوم أو في وسط اليوم أو بعد الزوال؟ هل المسألة حد أم هي على الإطلاق؟ تنازع العلماء في هذا على أقوال. أما عن القول الأول فهو مذهب الحنفية، فقالوا لا يكره استعمال السواك مطلقا قبل الزوال ولا بعده، فعندهم استحباب استعمال السواك في سائر اليوم، ولا فرق بين الرطب واليابس أحسن الله إليكم، ولا بين أول اليوم ولا بعد الزوال، كل ذلك عندهم سواء. ولا يشك العاقل في أن المسألة هذه إنما تتأسس على النصوص الشرعية، فإذا النص أثبت استعمال السواك أثبتنا، وإذا دل النص على منع بعضه منعنا، هذا الأصل في هذه العبادات الشرعية. القول الثاني يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة، يكره بعد الزوال، أي إذا استعمل السواك في أول اليوم فلا بأس إن شاء الله، أما بعد الزوال فيكره عندهم استعماله. والقول الثالث يكره استعمال السواك الرطب مطلقا قبل الزوال وبعده، ويجوز اليابس مطلقا قبل الزوال وبعده، وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. فقوله هنا حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم، أي لا يكرهون السواك اليابس للصائم، وإلا فالرطب كرهه يعني المالكية. طيب، إذن يكره عندهم استعمال السواك الرطب مطلقا قبل الزوال وبعده، ويجوز استعمال السواك اليابس قبله وبعده مطلقا، ولكن الصحيح الجواز المطلق، يجوز استعمال السواك اليابس كما يجوز استعمال السواك الرطب، يجوز استعمال السواك في أول النهار كما يجوز استعمال السواك بعد الزوال، وذلك لأن النصوص أطلقت ذلك. ومنها أحسن الله إليكم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم، وهو إسناده حسن، تسوك وهو صائم، أي استعمل السواك ساعة صومه صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه أنه استعمل سواكا يابسا أو رطبا، أي التفريق بين هذا وذاك، وليس فيه أنه استعمله في الصباح دون المساء، وهكذا أحسن الله إليكم. إذن هذا أولا. ثم جاء عند البخاري رحمه رضي الله عنه ورحمه معلقا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى، تأمل، يستاك وهو صائم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى، أي في غير ما مرة، في كثير من المرات، يستاك وهو صائم. تأمل، إذن فيه إطلاق، يستاك بسواك يابس أو رطب، ليس ثمة تفريق، في أول النهار وبعد الزوال ليس ثمة تفريق، أحسن الله إليكم. ومنها أيضا ما جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي لفظ عند كل وضوء، عند كل صلاة وفي لفظ عند كل وضوء. وجه الاستدلال من هذا الحديث من جهتين، أما عن الجهة الأولى فقد ذكر النسائي رحمه الله تعالى في السنن الصغرى يترجم لهذا الحديث يقول باب الرخصة في السواك بالعشي، باب الرخصة، تأمل، في السواك بالعشي للصائم. قال السندي رحمه الله تعالى وجه الاستدلال أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة إلا خوف لزوم المشقة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أمته بالسواك؟ العلاقة، تعلق بالمشقة، لولا المشقة لأمرهم صلى الله عليه وسلم، فلم ينههم عن السواك لأجل أنه يبطل الصيام أو يتأثر به صوم الصائم، وإنما قال لولا أن أشق على أمتي، إذن خشية الإشقاق على أمتي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزم عليهم في أمر السواك صلى الله عليه وسلم. يقول وجه الاستدلال أنه لا مانع من إجاب السواك عند كل صلاة إلا خوف لزوم المشقة، ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه، وهذا استنباط دقيق وتيقظ عجيب، فلله ضره ما أدق وأحد فهمه. يعني هذه الترجمة كانت في محلها ونصابها، أيضا يقال في هذا ما أشرنا إليه آنفا، قال عند كل صلاة، عند كل صلاة، والصلاة إما هي صلاة في الصباح أو صباح أو صلاة بالعشي أو صلاة بالليل. فقال عند كل صلاة، إذن يجوز استعمال السواك في الصلاة الصباحية والمسائية والليلية. تأمل، ولم يقرن النبي صلى الله عليه وسلم استعمال السواك بماذا؟ بالصيام، وإنما قرنه بالصلاة. والصلاة تكون في سائر السنة، تكون في شهر الصيام، وتكون في الأيام التي يصومها المرء، وتكون في الأيام التي لا يصومها المرء. هي العبادة العظيمة التي أوجبها الله عز وجل على بني الإنسان، على الرغم من اختلاف أحوالهم وتغير أوضاعهم، والمهم أنه يصلي كيفما كان حاله، بخلاف الصيام كان مريضا فعدة من أيام أخرى، وهكذا أحسن الله إليكم. الدليل الآخر ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها، قوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ما دام أنه مطهرة ومرضاة، مطهرة أي يزيل الأطعمة التي هي في الفم، يغير هذه الروائح الموجودة في الفم نتيجة لصوم الإنسان، وهو مرضاة لمن؟ للرب الكريم سبحانه. وما دام أن السواك مرضاة للرب سبحانه، فاستعماله في الصباح والمساء والبكرات والآصال على حد سواء. ولهذا قالوا وجه الاستدلال، إذا كان السواك مرضاة للرب فمرضاة الله مطلوبة دائما وفي كل وقت دون استثناء، وإذا كان السواك مطهرة للفم فإنه يتأكد في حق الصائم أكثر من غيره لحاجته إلى تطهير الفم وتخفيف آثر الخلوف، لأن من أسباب مشروعية السواك تطهير الفم. وقد مضى معنا قريبا قول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الأمر. ومسألة لا بد منها، هل يجوز استعمال الفرشاة ومعجون الأسنان في رمضان؟ نعم ولا. نعم إذا آمن الإنسان من دخول هذا إلى جوفه. ومن تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ الإنسان إذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق خشية أن ينفذ إلى جوفه شيء. تأمل. وهنا إذا كان الإنسان يأخذ المعجون أسنان الفرشاة وهو يأمن من أن يصير هذا إلى داخله إلى جوفه، فصيامه صحيح ولا بأس أن يستعمل ذلك في أي وقت شاء. وهل يجوز استعمال السواك المنكه، سواك فيه نكهة القارص ونكهة النعناع وكذا، هل يجوز استعمال هذا؟ نعم. هاو افتاكم خلاص. نعم نعم. المسألة هي محل الخلاف، وتبرأ الذمة بالأخذ بالأحوط وهو الامتناع، تبرأ الذمة بالأخذ بالأحوط وهو الامتناع إن شاء الله تعالى. ولهذا ما دام السواك موجود ما ليس فيه هذه النكهة فيستعمل الإنسان ما لا نكهة فيه. نعم رحمه الله تعالى. تفضل. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى رأيه أو رأي الإمام مالك في صيام 6 التي هي من شوال والتي هي بعد رمضان، وهي مسألة مشهورة معلومة، ومذهب المالكية فيه يعني محفوظ. وفي هذه الفقرة التي تلاها الأخ الكريم على مسامعنا يظهر جليا السبب الذي لأجله لم يرى مالك تبعا لغيره من العلماء جواز الصيام لهذه 6 بعد رمضان، وكلها تعليل للمنع الذي كان منه. فمن دقق النظر وجد أنه يقول منها أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، وهذا فيه اعتبار الجلة من أهل العلم والرعاية لمن تقدم من العلماء، فولا يستحسن برأيه وإنما تابع لغيره. يقول يسند إلى غيره: لم أرى أحدا من العلماء يصومه، فهو تابع لغيره. هذا أولا. الثاني أنه لم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، لم يعهد هذا عن الأئمة في الفتيا بها، ولا نقل عن السلف فيما حضر عنده بطبيعة الحال أنه كان يصومها. هذه فيما حضر عنده، هذا من باب الأدب مع هؤلاء العلماء. الأمر الآخر، ومنها أن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، يكرهون ذلك ويخافون بدعته. والمقصود أن من صام رمضان ثم صام عقبه مباشرة فكأنما جعل هذه الأيام من رمضان، فكأنما جعل هذه الأيام من رمضان. ومنها أيضا أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. يعني إذا صام العالم فرأى أهل الجهالة من الناس العالم يصوم، فظنوا أن ذلك منه وهو ليس منه، وهو ليس منه. نعم. إذن هذا الذي علل به الإمام مالك رحمه الله تعالى عدم مشروعية الصيام في هذه الأيام التي هي من شوال. يقول ابن رشد رحمه الله تعالى، يقول ابن رشد كما في بداية المجتهد: وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما أو كان كصيام الدهر. قال: إلا أن مالكا كره ذلك، إما مخافة أن يلحق أو أن يلحق الناس برمضان ذلك، تأمل، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس منه، وإما لعلة أنه لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده، وهو الأظهر. هذا كلام ابن رشد في توجيه كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. إما خشية أن تضاف إلى رمضان، أن يعتقد الناس أنها من رمضان وهي ليست منه، وهذا يقوله الجميع إن شاء الله تعالى. لو أن الإنسان جاء فصام هذه الست يعتقد أنها من رمضان لقلنا هذا باطل. إذن توجيه الإمام مالك لهذه القضية بهذه الكيفية وهذه الصورة وهذا التوجيه حق لا مرية فيه. طيب. الثاني: وإما لأنه لم يصح أو لأنه لم يبلغه الحديث. وكثيرا ما لا تبلغ هذه الأحاديث هؤلاء الأئمة، كما كان مالك رحمه الله تعالى يسأل عن تخليل أصابع اليدين والرجلين فيقول: ليس في ذلك عندنا سنة. وفي يوم من الأيام قال عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى أحد تلامذته بعد أن فرغ الإمام من مجلسه وذهب الناس إلى أحوالهم، جاء إلى شيخه، ليس أمام الناس يا شيخ ولكن ثبت، جاء إلى شيخه يقول: يا شيخ، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلل بين أصابع يديه ورجليه. فقلب الإمام مالك نظره في الحديث، قال: هذا حديث عندنا حسن. فأخذ يفتي به، فصار يفتي بتخليل أصابع اليدين والرجلين. ولما طلب من الإمام مالك أن يعلق الموطأ على ظهر الكعبة حتى ينزل الناس على حكم الموطأ، فتعلل الإمام مالك بأن الصحابة تفرقوا في البلاد والأمصار، وكل أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعله ليس منه مما هو موجود في الموطأ. فانظر إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، إذن قال لعله لم يبلغه الحديث صح ولكن لم يبلغه، أو أن الإمام مالك ضعفه لعلة، أو أن الإمام مالك ضعفه لعلة. والمالكية يفتون بأن قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، أتبعه هنا تفيد الابتداء وليست للتبعيض، الابتداء بمعنى، وأتبعه بست من شوال، شوال من شوال، يعني حيثما كانت هذه الست ولعلها أن تكون في شهر الله المحرم، فكأنما صام الدهر كله، تأمل. والأصل أنها للتبعيض، أن الأيام من شوال وهي ست كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال مطرف: كان مالك يصومها في خاصة نفسه. الإمام مالك كان يصومها في خاصة نفسه، أما من جهة الفتية فما دام أنه لا علم له، لم يحضر عنده أن السلف كانوا على صيامها، وأيضا فتية العلماء بها إلى آخره، وما دام أن الحديث عنده لعله لم يبلغه ولعله يضعفه، لكن كان في خاصة نفسه يصومها رحمه الله تعالى. ويكفي في القول بصيامها أن الحديث قد ثبت في صحيح مسلم وغيره من صومه، من ترغيبه صلى الله عليه وسلم في صيامها، يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: صيام ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم، عند كثير من أهل العلم. أما عن فضل هذه الأيام، أما عن فضلها فهي فضائل عظيمة أحسن الله إليكم، ويكفي في هذا أنها تتمم للعبد صيام السنة كأنه صام سنة كاملة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن 30 يوم بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، كأن الإنسان صام سنة كاملة. تأمل، لا إله إلا الله، انظروا إلى عظيم منة الله تعالى على العباد، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة، من صلى الصبح فكأنما قام الليل كله. تأمل، من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. انظر إلى فضل الله تعالى عليك. لعل الإنسان يستيقظ يضعف عن قيام الليل، ولكنه يستيقظ لأداء هذه الفريضة العظيمة فيصلي الصبح في جماعة، فيكتب له كأنما قام الليل كله وقد بات نائما. فانظروا إلى منة الله تعالى علينا سبحانه جل وعز. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فعشرة قال فشهر بعشرة أشهر، والصيام ستة أيام تمام السنة. رواه النسائي وابن ماجه في صحيح الترغيب والترهيب. ورواه ابن خزيمة بلفظ: صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. يقول النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: وإنما كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين. أما عن ثمراتها فقد ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى كما في هذه النقاط: أولا، إن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله. إذن هذه أول ثمارها، من صام هذه الست كتب له صيام سنة كاملة. أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة، وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل فيحتاج إلى ما يجبره من الأعمال، وهذا منظار عظيم. ولهذا يقال يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع، سواء في الصلاة أو الصيام أو الزكاة. لماذا؟ لأنه لا بد على العبد في صلاته من إخلال، ولا بد للعبد في صيامه من إخلال، ولا بد للعبد في حجه من إخلال. ولهذا إذا كان عنده من النوافل تجبر بها تلك الفرائض، فتقبل صلاته وصيامه وحجه وزكاته، وهكذا أحسن الله إليك. فكان صيام العبد لشهر شعبان والست من شوال بمثابة الرواتب القبلية والبعدية التي تجبر الخلل الموجود في هذا الفرض. ثالثا، إن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة على رد الحسنة وعدم قبولها. وهذه يعني نقطة لا بد من تأملها، من علامات صدق العبد مع الله إحداث العبادة بعد العبادة، ومن علامة قبول العبادة من العبد أن يستمر العبد في عبادة ربه وسيده ومولاه سبحانه تبارك وتعالى. لأن المسلم الحق لا يطايع أمر ربه في رمضان ثم إذا مضى رمضان صار إلى عادته السيئة، لا، بل رمضان مدرسة عظيمة ورمضان امتحان عظيم يدخله الإنسان يقصد به التقرب إلى الملك الديان بصنوف العبادة والطاعات، ويهذب نفسه من خلاله حتى إذا خرج رمضان، كما جاء في الحديث النبوي العظيم قال: من رغم أنفه من دخل عليه رمضان ثم خرج فلم يغفر له. تأمل، فلم يغفر له، يعني ما كأن الإنسان يعني يغسل الأدران التي كانت عليه والأوساخ التي لطالما تراكمت عليه، فيخرج الصيام، نعم، فيخرج وقد تطهر من تلك الأدران، كما في الحج قال: عاد كيومي ولدته أمه. هذا من؟ هذا الذي انتفع بهذه العبادة، فجاء بشروطها وأركانها ومستحباتها وكان مراقبا لله تبارك وتعالى في هذه العبادة العظيمة. أيضا يقال إن الصيام يوجب مغفرة الله ومغفرة ما تقدم من الذنوب، يعني الإنسان إذا صام كانت له هذه المغفرة، خرج قال فلم يغفر له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي الإنسان إذا علم بهذا أن يشكر ربه ومولاه على ما يعطيه ويمتن به على العباد من غفران الذنوب وقبول التوبات سبحانه تبارك وتعالى. لهذا قال: إن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم يوم الفطر وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أي صلوات ربي وسلامه عليه. مسائل متفرقة تعلقت بصيام هذه الأيام الست من شوال، يستحب البدء بها بعد العيد مباشرة، لو أن الإنسان صامها بعيد ذلك بأيام لجاز، ولكن يستحب البدء بها بعيد العيد مباشرة من باب قول الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والأصل في أعمال البر أن يسارع فيها الإنسان، وذلك لأن التسويف هي أعظم سلاح إبليس كما قال العلماء، أعظم عدة لإبليس سلاح التسويف. سوف، فإذا قال إنسان سوف ذهب شهره وذهبت تلك العبادة وذهبت تلك الصدقة وهكذا. ولهذا بعيد العيد مباشرة يستحب الإنسان أن يشرع في صيام هذه الست، وهو دليل على المطاوعة ودليل على المسارعة واقتناص الفرص. يجوز تفريقها في شهر شوال، هذه الأيام لا يشترط فيها أن تجمع، لقوله: من صام رمضان اتبعه بست من شوال، سواء موصولات أو متفرقات. أيضا المسألة الأخرى، لا يلزم إتمام الست من شوال، لعلها الإنسان يضعف عن صيامها وما يقدر على تحصيلها، فلعله يقدر على صيام يوم أو يومين أو ثلاث، نقول بادر إلى صيام ما أمكن. هذه ذكرها النووي رحمه الله تعالى في المجموع في شرح المهذب، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ما دام هذه الأيام مما يتطوع به المرء فهي على حسبه وقوته وطاقته، أحسن الله إليكم الأكمل صيامها. الأمر الآخر، أحسن الله إليكم، أن الأولى لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به، لأنه أبرأ لذمته، ولأن الفرض مقدم على النافلة، واختلف العلماء بعدها في من قدم الست من شوال على صيام الفرض على قولين. المسألة هذه تعلقت ب صورة ما إذا كان الإنسان قضاء وصيام هذه الأيام. المرأة حائض عليها أيام من حيضها، تصوم هذه الست من شوال أم أنها تبدأ بفرضها؟ فالأصل المسارعة والبدء بالفرض قبل النفل، والبدء بالفرض قبل النفل، لأن الفرض مقدم عليه. ولكن إذا جاء الإنسان فأحب أن يأخذ هذا الأجر كاملا غير منقوص، هل يقدم صيام الفرض أم جاز له أن يؤخره؟ نفترض صورة من الصور، المرأة تعاودها الحيضة وقد تفوتها هذه الأيام الست، فتقول أبدأ بالست ثم تأتي الحيضة ورمضان قضاؤه واسع، فهل تحوز هذه المرأة على هذا الأجر؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. اختلف العلماء على قوليه. الذي اختاره كثير من العلماء وهو الذي اختاره ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ محمد صالح العثيمين وغير هؤلاء من المعاصرين أن الشرط هو استكمال الصيام باستكمال الشهر بالصوم، بمعنى لو أن الإنسان بقي في ذمته أيام كأن كان مريضا والمرأة كانت حائضة فيلزمها أن تتم شهر رمضان فتصوم عقب ذلك ستا من شوال ليحصل لها الأجر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ومن أفطر ولو لعذر بقي عليه أياما، وبالتالي لا يصدق عليه أنه صام رمضان أي استكمله بالصيام، وعليه لا يحوز من كان هذا حاله هذا الأجر العظيم وهو كان كصيام الدهر. وقال الفريق الثاني من صام رمضان وأتبعه بست من شوال الذي أفطر لعذر يصدق عليه أنه صام شهر رمضان، أنه صام يصدق عليه أنه صام، وما بقي في ذمته إنما كان لعذر فيقال صام شهر الصيام، وإذا مات قيل يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، ولكنه أتم شهر الصيام بمعنى فيما هو مقدور عليه، أما لما كان مريضا فقد أفطر لأمر الرب الكريم بذلك سبحانه ولأنها رخصة وجب الأخذ بها. وعلى أي حال فالوجهة أو الحق مع أصحاب القول الأول لما فيه من تقييد، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، صام أي أكمله وأتمه فصام عقبه ستا من شوال نال هذا الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم شهر بعشر وست بشهرين صلى الله عليه وسلم. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. ثم ختم الباب بما سمعه من مالك يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة صيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. بين مالك هنا أنه يجوز إفراد الجمعة بالصيام، بل هو حسن عنده رحمه الله تعالى، وهو ينقل عن بعض العلماء تحري الصوم فيه. قال أبو جعفر الداودي وهو جزائري وقيل أنه أول من شرح البخاري وقد استفاد منه الحافظ بن حجر كثيرا وكان ينقل عنه تارة بقوله الداودي وتارة بقوله الشارح وتارة بقوله الشارح. الخلاصة أن أكثر أهل التحقيق يقول بأنه أول من شرح البخاري، وقيل أول من شرح البخاري الخطابي أبو سليمان رحمه الله تعالى، نعم، وهو من أهل مسيلة وقيل بالسكرة وألف شرحه على البخاري في تلمسان، وقد اعتمد عليه المناوي كذلك والزرقاني والشوكاني، والكتاب مفقود ولعل يأتي اليوم الذي يطالعون فيه بعضهم بهذا الشرح والتفسير، الشرح لحديث البخاري. الصحيح أن يقول قلت أبو جعفر الداودي لعل مالكا لم يبلغه النهي، قال لعل مالكا لم يبلغه النهي. إذن قوله رحمه الله لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، قال وصيامه حسن، ثم نقل أن بعضهم كان يتحرى. قال هذا رحمه الداودي رحمه الله تعالى أبو جعفر لعل مالكا لم يبلغه النهي، ومالك كان أشد الناس تعظيما للسنة، فلما أفتى بجواز صيامه فلعله لم يبلغه النهي كما قال رحمه الله تعالى. والصحيح أنه يكره بل يحرم عند بعضهم، والنصوص في هذا كثيرة، نصوص الدالة على حرمة صيام يوم الجمعة وإفراده بالصوم أو كراهية ذلك على الأقل كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصومن أو لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وجاء أيضا عن محمد بن عباد قال سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص الجمعة أو ليلة الجمعة بصيام من بين سائر الليالي، ولا تخص يوم الجمعة، لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وأيضا من حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، رواه البخاري. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له، فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نظر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم الجمعة لم يكره، لهذه الأحاديث إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن قول الإمام مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم أي فيما بلغه، ولعل هذه الأحاديث والنصوص الصحيحة لم تبلغه، وهذا من باب الأدب، وإلا فمالك رحمه الله تعالى ما يرد هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وهو القائل إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، أي لا قيمة لقول أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد برهن يقينا على التزامه بهذا الأصل العظيم هو إذا صح الحديث هو مذهبي، كما مر معنا من تلك الحادثة التي كانت بين الإمام مالك وعبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى شموس الهدى ومصابيح الدجى. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، سائل الله تعالى سبحانه أن يوفقنا وإياكم جميعا لاستقبال هذا الشهر المبارك الفضيل، وأن يجعلنا من يصومه إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا، ونسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقنا لإدراك ليلة القدر قيامها وصومنا يومها إيمانا واحتسابا. سائل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، أن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه وقد تفى آثاره إلى يوم الدين. ما خبرتناش س نسأل الله لك الشفاء العاجل. آخر يسأل يقول: شخص عليه قضاء أيام من رمضان الماضي لكن تأخر في صيامها، وقبل أن يصومها مريض مرة أخرى وهو إلى الآن مريض، نسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نقول إن شاء الله تعالى: مر معكم لا شك قبيل ذكر حديث صيام اليوم الذي يشك فيه ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أنها كانت تصوم رمضان، تقضي رمضان في شعبان، تقضي رمضان في شعبان، وعللت ذلك بأنها كانت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أحسن الله إليكم أن الإنسان لابد له أن يسارع إلى إبراء ذمته، والإنسان إذا أكل أياما من رمضان أو أفطر عفوا أياما من رمضان فوجب عليه إذا تماثل للشفاء أن يبادر إلى قضائها، فأيام السنة ما شاء الله العلي العظيم، فأن يبادر إلى قضائها، ومن أخر قد يلزمه الإثم على هذا التأخير لأنه سيتسبب في تأخيرها عن إلى رمضان الثاني. وعائشة رضي الله عنها لما بينت أنها كانت تقضي هذه الأيام في شعبان لم تنسى رضي الله عنها أن تبين العلة، وهي أنها في حاجة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، فعلتها علة وعذرها عذر رضي الله عنها وارضاه. ولهذا نقول الإنسان الأصل فيه أن يبادر إلى القضاء، فإذا كانت أيامه مرض وضعف كذا فلا حرج عليه أن يقضي بعد رمضان الثاني، ولا كفارة عليه على الصحيح. وبعض العلماء يقول عليه القضاء والكفارة، القضاء لما هو معلوم فعدة من أيام أخر، أما فيما تعلق بالكفارة فلا دليل عليها من كتاب ولا من سنة، فلا دليل عليها من كتاب ولا من سنة، إن هو إلا الرأي أحسن الله إليكم والاستحسان. نعم. شكون يدي هذا؟ انت؟ طيب بس جاوبنا على سؤال ما شاء الله. هذا يدي بلا سؤال، كان جريء مباشرة. بس إن شاء الله يبارك فيكم، عفوا الله يحفظ، لا يبارك إن شاء الله بعد الله إن شاء الله تعالى. طيب ما اللي هذه؟ قال مالك رحمه الله تعالى: ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا، أي صيام يوم الشك. قال الإمام مالك رحمه الله عند صيام الشك، عند أول كلام له في محاضرتنا هذه، قال: حدثني، يعني عندك، يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. تفضل، عبارة صحيحة؟ تديها بإذن الله تديها. نعم صحيحة ولا غير صحيحة؟ نعم، لا صوم يوم الشك. قال هو رحمه الله تعالى: ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا، أي يجوز للمتطوع أن يصوم يوم الشك مطلقا. هل هذه العبارة صحيحة أم أنها تحتاج لتقييد؟ هو يعني لابد من تقييد هذه العبارة بأن يكون قد صادف عادة له حسنة في الصيام. بارك الله فيك، تفضل. اسمح لي. مرة معنا أحسن الله إليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله عنها: وما رأيت في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية قالت: بل صام الشهر كله. استعربي لا حفظه. لا إله إلا الله. السلام عليكم. أثبتنا الديانتا، أثبتنا في هذه الكلمة التي ألقيناها صفتين من صفات الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى، صفتين تضاف إلى الله سبحانه تبارك وتعالى حقيقة على مذهب سلف هذه الأمة. صفة هو لا من الصفات المضافة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. هي صحيح صفة ذاتية وصفة فعلية، بس احنا ذكرنا صفتين. مثلا هو يديها هو بإذن الله. مثلا قولوا صفة الوجه وصفة النزول، مثلا نكون لقينا محاضرة في النزول والاستواء وكذا، نقولوا وفي إثبات صفة النزول لله عز وجل، ونزيد شوية نقول في إثبات صفة العلو لله عز وجل. احنا في المحاضرة هذه، في الكلمة هذه، مر معنا ذكر صفتين. ها؟ ماشي الشم، احنا قلنا ما نقولوش الشم، قلنا وإن كان من لوازم الاستطابة الشم، ولكن هذا لا يضاف إلى الله عز وجل سبحانه. نحن أمة وقافة نقف عند ما دل عليه الدليل لا نتجاوزه. ها؟ ها؟ لا هذاك في النزول هذاك في العلو. خلينا فيما ذكرته أنت، وش هو الدليل على ما ذكرته أنت؟ قوله لا خلوف أطيب عند الساحة. إذن الاستطابة، صفة الاستطابة وحدة، والصفة الثانية يثبتناها لله عز وجل. ما نقولوش هكذاك، ربي يحفظك. ها خويا، راحت معليش. معليش، وهي صفة اليد. تكسحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الله عز وجل، وفي السنة: والذي نفس محمد بيده، أي هو الله عز وجل سبحانه. هاك خويا، مسائل العقيدة لابد من تعلمها ولابد من فقهها وإدراكها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تأمل، فالإنسان لابد له أن يتوجه إلى الله عز وجل. حتى جاء عن بعض العلماء أنه قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. فقيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته وذكره. معرفة الله أي بأسمائه وصفاته إلى آخره، ومحبته وذكره سبحانه تبارك وتعالى. هذا اللي كتبها لازم نجيبه لتكبر الكتاب. كانت تؤخر القضاء عائشة رضي الله عنها، قلنا لعلتين، وهي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. والقضاء قلنا أمره واسع والأصل فيه المسارعة في الخيرات، ولكن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالنسبة إليها مقدمة، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لذلك. والدتي مريضة، صلى الله عز وجل لها الشفاء العاجل. راضي مزمين. قال والدتي مريضة بمرض مزمن، سأل الله عز وجل لها الشفاء العاجل. الله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه تبارك وتعالى، والسبيل لدفع هذه الأسقام والأمراض يعني السبل كثيرة، من بين هذه السبل دعاء الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. قد يسأل الإنسان ربه الشفاء العاجل، فإما أن يهداه ويعطاه، وإما أن يدخر لك الثواب هذا الدعاء عنده يوم القيامة، وإما أن يدفع عنك من السوء مثل ذلك. فالحاصل أنك تقول ربي أعطيني مليون، الله عز وجل إما أن يعطيك إياه، وإما يعطيك ثواب هذا الدعاء عنده سبحانه يوم القيامة، وإما أن يدفع عنك من السوء مثله. تصور أنت تدعي زوجة صالحة، نعم. فنسأل الله عز وجل لها الشفاء العاجل. مضمون السؤال يقول: هل تخرج الكفارة عن كل يوم على مسكين دفعة واحدة، أو ما أحسن ما هي أحسن طريقة؟ يثبت دفع هذا، يثبت دفع هذا أحسن الله إليكم مرة واحدة، كما حصل من أنس بن مالك أنه لما عجز عن الصيام مرة يعني جمع 30 مسكين على قصعة ثريد فأشبعهم. ويجوز أيضا أن تعطي لكل فقير لكل يوم حصته وأحسن الله إليكم. وقد سئلت عائشة وكذا ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك: إن أمي ماتت وعليها أيام من رمضان، فقالت: أطعمي عنها عن كل يوم صاع أو نصف صاع من بر، أطعمي عنها عن كل يوم، شوف تأمل، عن كل يوم صاع أو نصف صاع من بر، فإذا جمعت أجزأك إن شاء الله تعالى، وإذا فرقت لعدم وجود الفقير والمسكين فلا حرج إن شاء الله تعالى. وننبه على مسألة وهي إخراج الكفارة نقدا. الله عز وجل قال: فكفارة طعام مساكين، ففدية كفارة طعام مساكين، وطعام مساكين إما الطعام الجاهز أو الطعام الذي يعني يباع ويشترى كالدقيق وهذه الأشياء. وبهما ثبت، وبكليهما ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الطعام الجاهز كفعل أنس، والطعام الآخر نصاع من بر كإخبار عائشة وإفتائها وكذا ابن عباس رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أيضا أن لمن لم يجد، أحيانا تكون المرأة ما عندهاش القائم عليها، يجوز نكلف واحد أمين صاحب مطعم مثلا ونعطوله المقدار تاع كل يوم، قال عنا 10 مساكين بقيمة 200 دينار، فهو يأتيه الفقير والمسكين، قال هذه في سبيل الله، ويفطر وتبرأ ذمتها بذلك. والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. وبارك الله فيكم جميعا، صلى الله تعالى أن يوفقكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يسر لنا الهدى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله لشيخنا على هذه المحاضرة. نذكر الإخوة فقط أن المحاضرة الثانية ستكون إن شاء الله بعد صلاة المغرب. كذلك الإخوة المنظمين لهذه الدورة العلمية يرجونكم بأن لا تتعرضوا للشيخ بطرح الأسئلة، لأن الشيخ عنده انشغالات والتزامات. بارك الله فيكم، السلام عليكم.